أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجس. قبل شرح هذا الفرح لا بأس بالرجوع إلى مسألة سابقة، وهي قوله في كفارة خلف النذر كما هو أصح الأقوال رواية عليكم السلام. في قوله أصح الأقوال روايتان، ينبغي أن يلتفت الإخوة إلى أن مصطلح تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المعروفة بدأ بشكل واضح المعالم في القرن الثامن للهجرة على يد ابن طاووس وتلميذيه العلامة وابن داود، ولكن على الرغم من ذلك لم يكن هذا الاستعمال لكلمة الصحيح بنفس الدقة التي ربما تكون في زماننا. فهنا الرواية التي أشار إليها الشهيد الثاني رحمة الله عليه في قوله أصح الأقوال رواية، المقصود من الصحيح ما كان أكثر الأخبار اعتبارا. قد ذكرنا أنه يوجد في المسألة خمسة أقوال في مسألة النذر، ويوجد روايات من ناحية السند صحيحة مخالفة لهذه الفتوى التي ذهب إليها المصنف في كون كفارة النذر ككفارة ماذا؟ ككفارة الإفطار. غاية الأمر بعض هذه الروايات موافق للعامة، فلذا يعتبر ما كان مخالفا للعامة بالنسبة إليه أصح، وبعض هذه الروايات في حد ذاته ضعيف السند ولم يعمل به الفقهاء، فتعتبر هذه الرواية التي اختارها بالنسبة إليه أصح. وليس المقصود من الصحة المعنى الاصطلاحي بالصحة. نرجع، وهذا كثير في هذا الكتاب، نرجع إلى أصل البحث. من جملة الأمور التي بحثها الشهيد في المقام الثاني وهو تفصيلات مسألة الجز بعد الفراغ عن أصل وجوب الكفارة التي بحثناها في المقام الأول، والبحث عن إلحاق الحلق والإحراق بالجز. هناك عدة اصطلاحات أو تعبيرات ينبغي أن نلتفت إليها. عندنا جز، عندنا حلق، عندنا إحراق، وسيأتي عندنا نفس. ما الفرق بين الجز والنفس؟ النفس واضح، عبارة عن نطر الشعر بقوة، الذي قال له نتف شعره. كلمة الجز في اللغة العربية على ما ذكره ابن فارس بحسب أصلها العربي تستعمل لأخذ شيء قوي لشيء ضعيف، آخر شيء قوي لشيء ضعيف، وقد يكون هذا بواسطة السكين، قد يكون بواسطة مقص، قد يكون بواسطة آلة أخرى، كله يصدق عليه أنه أخذ شيء قوي لشيء ضعيف. بينما الحلق هو نفس المعنى الذي ذكر للحلق في كتاب الحج في مقابل التقصير، والحرق والإحراق واضح لا يحتاج إلى شرح. النتيجة أن الوارد في الرواية هي كلمة الجز، فهل نستطيع أن نتعدى من لفظة الجز، من فعل الجز إلى فعل الحلق والإحراق، أو لا نستطيع؟ في المسألة اختلاف. مبنى هذا الاختلاف أن المدار في الحكم الشرعي على صدق المعنى، ونلاحظ أن المعنى في الحلق والجز والإحراق واحد، وهو إزالة الشعر، والظرف الذي قيدت فيه الرواية وهو ظرف المصاب حاصل. فإذا ما دام الأمر على هذا المعنى، فبناء على ذلك نستطيع أن نعمم الكفارة على الحلق والإحراق. هذا مدرك من يقول بماذا؟ بالإلحاق. صار واضحا؟ وهذا ما اختاره المصنف رحمة الله عليه في كتاب الدروس في مقابل هذا الرأي. يوجد رأي بعدم الإلحاق. الرأي القائل بعدم الإلحاق كأنه قاوم على جبهتين: جبهة إبراز الدليل على عدم الإلحاق، وجبهة إبطال دليل الخف. أما الجبهة الأولى وهي إبراز الدليل على عدم الإلحاق، فمن باب عدم الدليل دليل العدم في الأحكام الظاهرية، عدم الدليل دليل على العدم، وهذا في الحقيقة يعبر عنه بالبراءة أو بالاستصحاب في بعض التعبيرات القديمة. فلأنه لا يوجد نص يشمل الحلق والإحراق، فلا يوجد لدينا دليل، فنشك في وجوب الكفارة الأصل العدل. هذا في الجبهة الأولى. في الجبهة الثانية أن الدليل المتقدم قياسه، انت غاية ما أفدته أن الحلق والإحراق يشبهان الجز، ووجه الشبه هو ماذا؟ إزالة الشعر في المصاب. فهذا تعدية الحكم من موضوع ورد فيه النص إلى موضوع لم يرد فيه النص، وهذا هو عين القياس. إن قلت القياس وإن كان مذموما وورد النهي عنه، إلا أن هذا مختص بالقياس الذي لا ينقح فيه المناط. أما القياس الذي ينقح فيه المناط المعلل مثل حرمة الخمر لإفطارها فنعمم على النبيذ المسكر، فلم يرد فيه نهي، ومقامنا من هذا القبيل، فإن علة الحكم هو إزالة الشعر، فيعمم على كل ما فيه هذا المناط. يجيب عن ذلك الشهيد بأنه من أين لنا أن نطلع على علل الأحكام في حرمة الخمر لإسكارها؟ هناك تصريح بالعلة فيما نحن فيه، الحكم علق على موضوع. ما هو موضوع وجوب الكفارة؟ الجهل. من أين لنا أن نعرف هذه العلة؟ ليس لنا أن نطلع على حل علة الحكم مع عدم التصريح من قبل الشارع بذلك، فحينئذ تبقى المسألة في إطار القياس المذموم والمنهي عنه. لذا قال رحمه الله: وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجذ. هذا الشبيه بترددات المحقق في الشرائع، أنه يقول فيه تردد من، فيأتي بوجهي التردد، هنا جاء بوجهي الإشكال. من مساواته له في المعنى، هذا دليل على أي قول؟ على الإلحاق. واختاره في الدروس، لأن المعنى هو إزالة الشعر وهو حاصل في كل واحد من هذه الأمور. ومن بيان لعدم الإلحاق، ومن عدم النص وأصالة البراءة. هنا المعطوف عليه وهو عدم النص في الحقيقة منقح لجريان أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة إنما تجري في مورد عدم ماذا؟ النص. هذا دليل على أي شيء؟ على عدم الإلحاق. خب الخصم قال يوجد دليل على الإلحاق ويوجد نص، من باب التعدية يتمسك بالنص، فيجيب عنه يقول: وبطلان القياس، تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر قياس، والقياس باطل. إن قلت أنه ماذا؟ هذا قياس منصوص العلة. يقول: وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. نحن علة حرمة هذا الشيء لا نعلمه، انتهى. الفرع الثاني الذي يتعرض له اليوم في نفس هذا البحث عن المقام الثاني في مسألة إلحاق الجذ بغير في غير المصاب بالجذ في المصاب. الرواية الواردة عن خالد بن سدير كما قرأناها في يوم أمس كانت مختصة في سورة المصاب. هل يمكن أن نتعدى من سورة المصاب إلى الحالة الاعتيادية؟ فلو جذت المرأة شعرها عليها الكفارة وإن لم تكن في المصاب. فيه إشكال يتبنى الشارح عدم الإلحاق، ويكفي في إثبات عدم الإلحاق إبطال الدليل على الإلحاق. إذا أبطلنا الدليل على الإلحاق لا يبقى دليل تجري أصالة البراءة. دليل الإلحاق هو الأولوية بدعوى أن الإنسان في المصاب قد يصدر منه بعض التصرفات من دون ماذا؟ إرادة، لأنه في مصاب. فإذا كان هذه يعاقب عليها ويكفر عنها فمن باب أولى إذا صدرت هذه التصرفات في الحالة الاعتيادية الاختيارية. فالتكفير إذا كان واجبا في حالة الشدة فمن باب أولى أن يكون واجبا في حالة الرخاء. إذن مقتضى مفهوم الأولوية هو الإلحاق، وتكون رواية خالد بن سدير قد نصت بمنطوقها على الفرد الشديد فيلحق به الفرد الخفيف من باب أولى. فإذن عندنا نص، إذ أن كما أن المدلول المطابق حجة، المدلول الالتزامي المفهومي حجة. فإذا عندنا نص لا تجري أصالة البراءة. فبناء على ذلك نقول بالإلحاق. يجيب الشارح على ذلك بقوله وهي ممنوعة، يعني الأولوية ممنوعة. لا نسلم هذه الأولوية. فوضيح ذلك أن قياس الأولوية قاعدة عامة خذها، إنما يجري في كل موردي اشتركا في جميع الجهات التي يحتمل دخالتها في الحكم، وكان أحدهما في خصوصية يحتمل أو يقطع دخالتها في الحكم أقوى أو أضعف من الآخر. ليش نقول أقوى أو أضعف؟ لأنه في قياس الأولوية مرة نريد ننتقل من حرمة إلى حرمة شيء، مرة نريد ننتقل من وجوب إلى وجوب. ففي بعض الأحيان يكون من الأضعف إلى الأقوى، في بعض الأحيان بالعكس. إذن في قياس الأولوية لابد أن يشترك أمران في جميع الجهات التي يمكن أن تكون دخيلة في الحكم، ولا في كل شيء، وإلا لما كان عندنا شيئان. أقول يشتركان في جميع الجهات التي يحتمل دخالتها في الحكم، ويكون أحدهما في صفة لها دخالة أزيد أو أنقص من الآخر. مثلا الآن في أف وفي الضرب يشتركان في جميع الجهات التي لها دخالة في الحكم، الإهانة، الأذية، ولكن الأذية في أحدهما أشد من الآخر، عندئذ يجري قياس الأولوية. فيما نحن فيه المقيس عليه ما هو؟ المقيس عليه هو جز الشعر في المصاب، والمقيس هو جز الشعر في غير المصاب. يوجد خصوصية في جز الشعر في المصاب يحتمل، لا نريد أن نقول مقطع، يحتمل أن تكون دخيلة في الحكم غير موجودة في جز الشعر في غير المصاب. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الإنسان في المصاب إذا فعل هذا الفعل يفعله استنكارا على قضاء الله تبارك وتعالى. هذا في الحالات الاعتيادية لا يكون هذا الشيء موجود. وجاءت المرأة في الحالة الاعتيادية جزت شعرها، لا يكون استعظاما واعتراضا على حكم الله وقضائه، بينما هذه الحالة في المصاب موجودة. وهذه الحالة يحتمل دخالتها في الحكم أو لا يحتمل، لا دافع لهذا الاحتمال فيحتمل دخالتها، فحينئذ لا يجري قياس الأولوية. صار واضحا؟ لذا يقول: وكذا الحاق جزه في غير المصاب بالمصاب من عدم النص، لا يوجد دليل، فإذا تجري أصالة البراء. قد يقال في دليل وهو قياس الأولوية، يقول واحتمال الأولوية، هذا دليل لأي شيء؟ للإلحاق. واحتمال الأولوية وهي ممنوعة، يعني الأولوية ممنوعة، بينا وجه المنع. بهذا يكون قد تم الكلام في كفارة جز الشعر. وفي نتفه، أي نتف شعرها أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول أكثر. ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلافا، وكذلك العلامة في كثير من كتبه. إذا تتذكرون أشار الشارح رحمة الله عليه أن المصنف في هذه الكفارات أشار إلى قسمين: قسم في الأعم الأغلب مورد وفاق، وقسم وقع محلا للكلام. والآن نحن في أي قسم؟ بحسب الفرض في القسم الثاني الذي وقع محلا للكلام. في هذا الكتاب قال: وفي نتفه أو خدش شعرها أو خدش وجهها إلى آخره كفارة يمين على قول الأكثر. لم يفتي في المسألة، وإنما أسندها على ذمة الأكثر. يعني مثل واحد تأتي تستفتي منه يقول لك: مشهور الرسائل العملية هكذا، فيفر من هذه المسألة بإسنادها إلى الغير. هذه ليست فتوى، ليست فتوى من المسؤول منه. كذلك فيما نحن فيه، فتدل عبارة اللمعة على أن المصنف لم يجزم بالمسألة بل توقف فيها. ما أدري الشيخ علي شنو صابه؟ يكون يشفى شيء يعني. المهم عاد إذا صار بشيء ناكل قيمة في الأخير. فإذا نسبة هذا الحكم إلى قول الأكثر يشعر بتوقفه في هذا الحكم. أولا، ما هو مدرك هذا الحكم؟ هذه الكفارة التي ذكرناها هنا مع كفارة جز الشعر يشتركان في المدرك. المدرك واحد، وهو رواية خالد بن سدير. فإذا كنا نعتقد بضعف الكفارة الأولى لضعف رواية خالد بن سدير، يجب أن نعتقد بضعف هذه الكفارة الثانية لوحدة المدرك. من هنا كأن الشارح يعتب على المصنف: أنك في غير هذا الكتاب أفتيت بهذه الكفارة مع أنها تشترك مع الكفارة الصادقة في أي شيء؟ في المدرك. والرواية واحدة، رواية لا تكون من جهة ضعيفة ومن جهة صحيحة. نعم، الفرق بينهما أن الحكم والفتوى والكفارة في المسألة السابقة وقع فيها الاختلاف كما عرف، هذه نسب إلى الأكثر ولم ينقل عن أحد الخلاف. طبعا هذا في زمن الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ربما لم يكن هناك التفات إلى مسألة مهمة مطروحة في فقهنا المعاصر، وهي مسألة التبعيض في الحجية. يمكن في رواية واحدة أن نأخذ ببعضها ولا نأخذ بالبعض الآخر، بل وجدت موردا في كتاب روض الجنان. روض الجنان لمن؟ للشهيد الثاني. في رواية واحدة يأخذ بجزء منها ولا يأخذ بجزء آخر، وهناك أيضا يصرح بأنه إنما لم نأخذ بهذا لقيام المانع، أما هذا الشق الآخر لم يقم مانع. فربما في المقام يقال أن المصنف إنما عمل في رواية خالد بن سدير في الكفارة الثانية لعمل المشهور بالشق المرتبط بهذه الكفارة الثانية بخلافه في الشق الأول، فيكون هذا من باب التبعيض في الحجية. كيف كان المطلب واضح؟ يقول: وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كل هذه القيود الموجودة في الفتوى موجودة في رواية خالد بن سدير. كفارة يمين على قول أكثر، ومنهم المصنف في الدروس جازما به. في الدروس ماذا أفسى، أما هنا نسبه إلى قول الأكثر من غير نقل خلاف، وكذلك العلامة في كثير من كتبه. ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه، وهو المناسب. المناسب التوقف في هذا الحكم. ليه؟ لأن مستنده نفس رواية خالد بن سدير التي عرفنا أنها ضعيفة، لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى، يعني مسألة جز الشعر، دون هذه مسألة نتف الشعر. واضح هذا الكلام؟ انتهى البحث وذكرنا ما يمكن أن يكون جوابا عن هذا الإشكال. نعم. بل هنا المناسب هو التوقف، يعني عدم الفتوى. عدم الفتوى مرجعها إلى الفتوى بالعدم في مثل هذه المسائل، لأنه إذا لم يفتي بوجوب الكفارة من ناحية الدليل، فيعني لم يقم عنده دليل على وجوبها، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل المؤمن، فهو في الحقيقة حكما يرجع إلى ذاك البحث السابق. إلا أن يقال أن الفرق بينهما بما أشار إليه في الختام، أنه في تلك المسألة يوجد خلاف، في هذه المسألة الأكثر ذهبوا إلى هذه المسألة، فتكون موجبة للتوقف المقتضي للإحتياط لا للبراءة. كيف كان الأمر واضحا. ثم بعد ذلك يقول: نفس الفروع التي أشرنا إليها في المقام الثاني في مسألة جذ الشعر تأتي هنا. هناك بحثنا عن جذ كل الشعر أو بعض الشعر، هنا أيضا يأتي الكلام في نفس كل الشعر وبعض الشعر، والمدرك واحد والخلاف واحد، فلا يوجد شيء إضافي. لذا يقول ولا فرق، هو الكلام في نفس بعض الشعر كما سبق في مسألة جذ بعض الشعر. يعني ماذا الكلام؟ ماذا النتيجة النهائية؟ أن المصنف استقرب وجوب الكفارة في البعض لصدق نتفت شعرها لو نتفت البعض. ولا فرق بين الولد، هذا التعميم راجع إلى قوله أو الشق الرجل ثوبه في موت ولده. يقول ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد. الولد للصلب يعني الولد المباشر، ولد الولد خب واضح، وإن نزل إلى ولد ولد ولد الولد يعني ممكن. عندنا في القرية هناك رجل رجلا قال لجده يا جدي سلم لي على جدك. بلي فيمكن. ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر. شوف جيدا، في ولد الصلب لابد أن يكون ذكر، وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر في ولد غير الصلب يكفي أن تكون ماذا؟ أنثى، ولكن لأي شيء؟ لذكر، حتى يصدق عليه ولد. لأن لو كانت لأنثى يأتي البحث الآتي أنه يصدق الولد على الأنثى أو لا يصدق. وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. مبنى القولين أن كلمة الولد في اللغة العربية هل تختص وضعا بالذكر ليكون استعمالها في الأنثى من باب المجاز، فمع عدم القرينة لا تحمل عليها، أو أن الولد في اللغة موضوع لمطلق ما يولده الإنسان ذكرا كان أم أنثى. فمبنى الخلاف في تحقيق كلمة ماذا؟ كلمة الولد. فإذا قلنا بأن الولد موضوع في اللغة لخصوص الذكر فنقول بعدم الحق، إذا قلنا إنه موضوع للأعم فنقول بماذا؟ بالحق. أو ربما قد يلتزم البعض بأن في اللغة الولد موضوع للذكر ولكن نلحق به الأنثى من باب الأولوية، وهي شدة الشفقة على الأنثى، وهذا فقه يضحك الثكلة كما ذهب إليه بعض المعاصرين في فتاواه العجيبة. المهم، نعم، لا في غير هذا البحث طبعا ذهب إليه، ذهب إليه في أنه في مسألة أن الأب لا يقاد بابنه، فالنص وارد في الأب فعمم على الأم من باب مفهوم الأولوية، فخالف في ذلك الإجماع والنص كيفما كان. بل ولا إذن ويصلنا في القراءة ولا وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. فيتبنى الشهيد أن الولد عرفا لا يصدق على الأنثى ولا أقل من الشك. فماذا نفعل؟ نشك في وجوب الكفارة. الأصل عدم وجوب الكفارة. هو نتكلم بل باعتبار أن الأنثى هي الأصل، فالأنثى لما لم يصدق عليها الولد فهؤلاء أولادها، أولاده بواسطتها. إذا هي لم يصدق عليها ولد فلا يصدق عليهم ولد. صحيح الكلام في أولاد الأنثى بخلاف أنثى الذكر، يعني بنت الذكر. بنت الذكر باعتبار أن الأب يصدق عليه ولد فهي بالتبع تلحق به. لا، شوف، ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى. ولد أو أنثى لذكر، ونصرح هنا نزاع في ذكر أو أنثى للمسلم إذا كان ذكر أو أنثى، لكن لماذا؟ لذكر. أما الولد للأنثى، التفتنا، فهذا محل النزاع. ليش؟ لأن أصل الأم أمه لا يصدق عليها أنها ولد، فبالتالي يسري البحث إليه. وفي ولد الأنثى قولان، يعني شوف هذا وفي ولد الأنثى قولان، هذا ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى غير الولد الصلبي. في الولد الصلبي لابد أن يكون ذكرا، ها؟ لأن الولد في اللغة لا يصدق إلا على الذكر. لا، هو هذا. لا، شوف، ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل هذا ذكرا أو أنثى لذكر. هذا التعميم في أي شيء؟ في الولد غير الصلب، يعني وإن نزل. اتفقنا؟ خب، أما في الولد غير الصلب للأنثى فيوجد فيه قولا. من هذا البحث النزاع الذي جاء هنا. لا، ذاك هناك يصدق عليهم أنه، يعني الآن إذا كان النزاع صفة مرة، النزاع في الابن، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباء، مر النزاع في الابن، ومر النزاع في الولد، ومر النزاع في ولده. استفدنا. إذا كان النزاع في ولده، يعني في إلحاقه به، فيكون كلامك صحيح. استفدنا أن الأنثى تنسب إليه، الصلب ينسب إليه مباشرة، وإنما الكلام أن ابن الأنثى يلحق به، يقال له ولده. استفدنا. فإذا كان هذا النزاع في الهاء النسبة، الكلام حينئذ يكون فقط في ولد الأنثى. أما إذا كان النزاع في أصل صدق الولد، التفتنا أنه الولد هل يصدق على الذكر أم على الأنثى، فحينئذ يأتي الكلام فقط في غير الصلب لا في الصلب. في الصلب لابد أن يكون ذكرا. ظاهر عبارة الماتن، ظاهر عبارة الماتن هو هذا، ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر، وفي ولد الأنثى قولان، وفي ولد الأنثى قولان. فإذا قلنا الأنثى ليست ولد، فحينئذ يعني له وجه هذا الكلام اللي أنت ذكرته. إذا قلنا ولد الأنثى أو نفس الأنثى ليست ولد، فلا يأتي أصلا، لا ينبغي أن يأتي النزاع في ولد الأنثى حتى لو كان ذكرا. التفتنا. أما لو قلنا الأنثى ولد، لا عفوا، الأنثى ولده، الكلام في النسبة، حينئذ يأتي النزاع في ولد الأنثى، أن ولد الأنثى يقال لها أنها ابنته، أما بالنسبة لابنها فلا ينسب إليه وإنما ينسب للرجال الأباعد. هذا المعنى ظاهر من العبارة، ويعني بتصور أنه لعله هو الأولى، وإن كان للوهلة الأولى قد يظهر المعنى الأول. كيف كان؟ ليش؟ لأن الماتن، شوف الماتن ماذا قال، إذا نرجع إلى عبارة الماتن، قال في موت ولده. فنرجع إلى أصل البحث، يقول ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر. وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. ولا في الزوجة، يعني ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها. فليش قال أو زوجته؟ المتمتع بها زوجة بمقتضى إطلاق الرواية طبعا، لأن أو زوجتي هذا وارد في نفس رواية خالد بن سدير، بمقتضى الإطلاق نتمسك بها. والمطلقة رجعيا زوجة، وهذه الكبرى دلت عليها نصوص كثيرة. ولا يلحق بها الأمة، الأمة لا تلحق بالزوج. الأمة على ثلاثة أنحاء، في البداية نقسمها إلى قسمين، أمة للخدمة فقط، وأمة للاستمتاع. لا شك ولا ريب أن أما الخدمة لا يصدق عليها زوجها، أما الاستمتاع على قسمين، إما أن تكون أم ولد أو لا، عندها ولد أو لا يوجد عندها ولد. لو شخص توهم الإلحاق، أين يتوهمه؟ في أمل خدمة أو في أمل استمتاع؟ في أمل استمتاع. لذا كلمة إن مكررا قلت للإخوة للإشارة إلى الفرد الخفي. يعني شوف الآن، أنت تقول أكرم العلماء وإن كانوا خصافا أو وإن كانوا عدولا، فأصح أن تقول أكرم العلماء وإن كانوا عدولا. دائما إن ولو الوصلية تشير إلى الفرد الخفي. هنا الفرد الخفي الذي يمكن أن يتصور فيه الإلحاق ما هو؟ أمة الاستمتاع، فلذا أشار إليها. واضح العبارة؟ لذا قال ولا يلحق بالزوجة الأمة وإن كانت سرية، المتصرى بها يعني المعدل الاستمتاع في مقابل المعدل الخدمة، أو أم ولد، ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية، نفس رواية خالد بن سدير تقول وفي الخدش إذا أدميت، شرطت ماذا؟ في الخدش الإدماء، ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية. وأطلق الأكثر، كأن هذا إشكال عليهم، أنهم ما يكفي أن الرواية ضعيفة حتى أيضا تتعدوا عن نص الرواية، هذا كأنه إشكال على الأكثر. وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، يعني أكثر مرة كلامهم مطلق، يحتمل أن يكون محمول على التقييد، لكن يأتي العلامة ويصرح بعدم الاشتراط. فهذا في الحقيقة لا وجه له بعد تصريح الرواية إذا أدمى. والمعتبر من الخدش مسمى الخدش، ما يصدق عليه في العرف أنه خدش، فلا يشترط استيعاب الوجه ولا أن يشق جميع الجلد ولا يلحق به، ولا يلحق بماذا؟ بخدش الوجه، خدش غير الوجه وإن أدمى، لأن الرواية ماذا؟ واردة في خدش الوجه، فالإلحاق يحتاج إلى دليل وليس إلا القياس. ولا يلحق لطم الوجه المجرد عن الخدش، يعني مرة واحد يلطم في نفس الوقت يخدش، فإذا لطم حصل بها خدش فبداخلة، أما إذا لم يحصل بها خدش فلا تدخل. ويعتبر هذا بالنسبة للخدش. وبالنسبة لشق الثوب يقول ويعتبر في الثوب مسمى الثوب عرفا، ما يصدق عليه ثوب يعني يرتديه الإنسان، لأنه مثلا قلون صوى أو نحو ذلك. ويعتبر في الثوب مسمى عرفا ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره. مرة واحد يقول حتى أنه في الروايات يكره الجماعة عريان، فقال أنا ألبس فردة جراب هذا يرتفع به أنكره. ولا يلحق به، يعني هذا تقصير الإخواني لما تزوجوا ما تقصيري أبا. ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، إلى أن يقول ويعتبر في الثوب مسماه عرفا ولا فرق فيه بين الملبوس وغير الملبوس، ولا بين شقه ملبوسا وبين شقه منزوعا. ليس لم تقل رواية أن يشقه على جسمه، لا، شقه وعلقه راية ومشى به. ولا بين استيعابه بالشق وعدم استيعابه، كل ذلك لأجل إطلاق الرواية. ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، لأن رواية خالد بن سدير قيدت بالولد والزوجة. وأجازه جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء، هنا استدلال بالسنة التي هي عبارة عن فعل معصوم لا عن قول معصوم. فورد في الخبر أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام عندما توفي أخوه هارون شق عليه الثوب، في الرواية شق قميصه على أخيه هارون. وأيضا روي أنه لما قبض علي بن محمد عليهما السلام خرج الحسن بن علي عليهما السلام وقد شق قميصه من قدام ومن خلف. وأجازه جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما. ولا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا، زوجا كان أو ولدا، لأن النص مختص بماذا؟ بشق الرجل ثوبه على ولده وزوجته. وإن حرم، دلت روايات على حرمة ذلك. طبعا بعض الفقهاء يقيدون الحرمة بصورة الاستعظام، استعظام المصاب فحينئذ تحرم، وبعضهم يطلقون هذا. نعم، لا لا، الحرمة، لا الحرمة لوجود نص في التحريم، وجود نص في التحريم يوجد حرمة، لكن بعضهم يقولون بأن هذا النص ينزل على صورة استعظام المصاب. وقيل من جملة الكفارات التي الأمور التي وقع فيها الخلاف في وجوب كفارة لها وعدم وجوب كفارة لها، وأن يتزوج الإنسان امرأة في عدتها، يعني فيما لو كان لها بعل، فوردت رواية عن أبي بصير تفيد ذلك. ولكن الرواية من ناحية السند فيها مجاهيل فتكون من ناحية السند ضعيفة. وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصبوع دقيقا، أصبع كم؟ 3 كيلوات تقريبا. نسب ذلك، نسب المصنف ذلك إلى القول متوقفا فيه، بينما في الدروس وجزم به في الدروس. ما هو مدرك هذه الفتوى؟ ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، ماذا قال؟ الحد في امرأة فعلت كذا وكذا، الحد وعليها الرجل، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. شوف الرواية خاصة بسورة العلم. قال وكفارته بأن فوكفارته إن لم يقدم إلى الإمام بأن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا، يعني إذا لم يقم عليه الحد كفارة هذا الرجل ماذا؟ أن يتصدق بهذا المقدار. نعم. لا لا، مسألة تغير مباني هذه ربما أشرنا إليها في بعض الموارد، نوعية الكتاب لها أثر. يعني شوف الآن الشيخ الطوسي في بعض الأحيان بعدد كتبه يكون له أقوال، سبب في ذلك ينشأ في نوعية هذا الكتاب. هذا الكتاب متخصص لأي شيء، كتاب الخلاف متخصص في الفقه المحارم، كتاب النهاية متخصص للفتوى، كتاب المبسوط متخصص للرد على السنة الذين قالوا لا يوجد للشيعة تفريعات. فكل كتاب له خصوصية معينة، فلا بد من دراسة خصوصيات هذا الكتاب. طبعا لا أدعي أنه لا يحصل تغير في الرأي بحسب التقدم الزماني، لكن ليس دائما وجود اختلاف في كتب متعددة لشخص واحد دليل على تغير رأيه. قد يكون حيثية هذا الكتاب ناظرة إلى جهة معينة، يعني مثلا العلامة في المحقق في المعتبر غير المحقق في الشرائع. المحقق في الشرائع يريد أن يعطي فتوى، في المعتبر يريد ماذا؟ أن يستدل. فقد يكون في كثير من الأحيان الفتوى على خلاف البحث الاستنباطي، فقد تكون الفتوى على الاحتياط والبحث الاستنباطي على شيء آخر، فليس دائما الخلاف ينشأ عن تبدل رأيه. ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي مع تسليم سندها تشعر هذه العبارة أنها ضعيفة السند، وهو كذلك لوجود مجاهيل في سندها، لا تصريح فيها بالوجوب. لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع. لأن ما أدري ما هو مقصود الشهيد الثاني من التصريح بالوجوب، هل مقصوده من التصريح النصوصية يعني أن يقول يجب؟ هذا في كثير من الأمور التي تسلم من أنها من الواجبات لا يوجد فيها هكذا تصريح. في الصلاة ما في تصريح بالوجوب بهذا المعنى، في أقيم الصلاة. وإن كان المقصود من التصريح الظهور، يعني لا يوجد صيغة أمر، فلا نسلم أن الظهور ينحصر، ظهور في الوجوب ينحصر بصيغة الأمر، بل هنا استعمال الجملة الخبرية مع عدم قرينة يدل على أي شيء؟ على الوجوب. يعني حتى لو لم يكن هناك صيغة أمر. لو قال يعيد الصلاة يدل على الوجوب كما ثبت في محله في علم الأصول. وهنا قال وكفارته أن يتصدق بخمسة أصوع، جملة خبرية، جملة خبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، بل يأتي معكم في بعض المباحث الأصولية أن ظهورها في الوجوب أقوى من ظهور صيغة الأمر في الوجوب. وفي الرواية إذن وهي مع تفهيم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. طبعا الأوجه أوجهية الاستحباب ناشئ من ضعف سندها، لما كانت الرواية ضعيفة السند وليست نصا صريحا في الوجوب، على قاعدة التسامح في أدلة السنن يمكن أن نفي بالاستحباب. وفي الرواية تصريح بالعالم، هذا تعليق على عبارة المصنف، المصنف عبارته مطلقة مع أنه في الرواية يوجد تصريح بالعالم، وأطلق الأكثر لقائل أن يقول أن إطلاق الأكثر ننزله على العلم، ننزله على صورة العلم. ليه؟ يقول لأن لفظة الكفارة يقتضي العلم، لأن الكفارة في أصل اللغة بمعنى الستر، وهذه الطاعة تستر كما ذكرنا في أول البحث، تستر ماذا؟ الذنب. إذن في ذنب، وفي صورة الجهل لا يوجد ذنب. إذن نفس التعبير بالكفارة يدل على قيد العلم، فلذا لم يحتج الفقهاء إلى تقييد البحث بالعلم، فهذا كأنه اعتذار عن الفقهاء. يجيب الشهيد عن ذلك بما ذكرناه في أول البحث من أن الكفارات سلبت عن هذا المعنى، لأن كثير من كفارات الحج كما تقدم ماذا؟ كلها في صورة الجهل والنسيان وعدم العلم، أكثرها هكذا. لذا يقول وأطلق الأكثر ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم، والحمد لله رب العالمين.